فذكر جميلي مزخدقك مقبلا ولا تنسى تصويري ومضي في الحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء لا الأمر أمري ولا التدبير ولا الأمور التي تجري في الكون تقدير لي خالق لي باسط لي رازق وأعلم بحالي قبل تصوير والصلاة والسلام على سر الإسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار صاحب الخلق الحكمة والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب خاتم النبوة بين يديه مطروح أول ما تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسول صاحب الحوض الموهوب وماء حوضه مسكوب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرد القلوب خلقت مبرقا من كل عيب كأنك تخلق كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد نساء اللهم صل وسلم وبارك على سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك وآل بيتك الأطهار. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد أحب التائب وحبي للشاب أشد أحب المتصدق وحبي للفقير المتصدق أشد أحب المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل حضراتكم لقراءة هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل عميد عائلات أبو ضيف الحاج محمد أبو ضيف فاعلين المولى قولا أو تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة وأن يسكنه مستسيا حجلاته. وإذا كنا قد جئنا إخوة الإيمان والإسلام لكي نشاطر العائلة الكريمة في أحزانها فنقدم واجب العزاء الأستاذ حبيب والأستاذ محمد والأستاذ ناصر والأستاذ عمر وإلى عائلات أحمد أبو ضيف والأستاذ أيمن أيمن وعائلات أبو ضيف جميع ولكن خير تكريم للكريم الراحل الذي طابت روحه في ليلة فصلت فيها السماوات إلى الأرض وهي ليلة الإسراء والمعراج للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يكون التكريم بحبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم من قال به صلى ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتسويلا كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لدعوة الأذن المصر والعربي والعالم الإسلامي القارئ والمقيم بالنباي مركز الغازير بمحافظة الشرقية هيا بنا نعيش مع صاحب الأداء الحسن وصاحب الخلق الحسن وصاحب الصوت الحسن فضيلة القارئ محمود علي حسن إذا الله بعين القارئ الكريم أيقظ عليه رب العالمين وأيجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ وورث سليمان وقال يا وحشر لسليمان من الليل فتبسم ضاحكا من قولها وقال نعمتك التي أنعمت عليك وعلى والديك فتبسم ضاحكا تبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أنذرني أن أشكر نعمتك التي أعمل صالحا ترضى فتبسم ضاحكا لأعذبنه عذابا شديدا لولا أذبحنه أو لأفتحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من نبأ فلكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من وجئتك من سبأ يقين إني وجدت امرأة وجئتك من وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله

من سليمان الخلق يسجد عبادك أجمعوا والكل يا رب لأمرك يخضع باسمك اللهم كم كبر الآذان داوية الله أكبر والبرية تسمع هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فعشوا مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم لبحنباي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن في هذه الآيات البينات التي تنقل لحضراتكم عبر أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمحافظة الصقلية وبمركز السنبلاوين الحاج محمد سلام ونجله الكريم الباشمهندس حمادة محمد سلام وهذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة أولاد الحاج نبوي ويتلألأ المكان بأنوار بالإضاءة الحديثة تحت إدارة الحاج ندى أداقين لصح المرد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام أتقدم باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى الأستاذ حبيب والأستاذ محمد والأستاذ ناصر والأستاذ عمرو وعائلات أبو زيد جميعا.